نقول لأنه متبادر من لسان الشارع. الوضوء له حقيقة شرعية، فإذا تكلم به الشارع حمل عليها الحقيقة الشرعية، فهذا هو المتبادر. فإذا قال توضأوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه يريد الوضوء الشرعي. لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين، قال الله يا جماعة توضأوا قبل الغد، وش نحمله عليه؟ على غسل يدين، على غسل اليدين. نقول هنا الظاهر من قول التوضأ ايش؟ الوضوء الشرعي. توضأ يعني الوضوء الشرعي، وليس النظافة اي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من لحم الإبل. من جملة ما قالوا ان المراد بالوضوء يعني غسل اليدين، وهذا بعيد جدا، اولا لانه خلاف لسان الشارع، والشيء الثاني ان النظافه ان تنظيف اليدين مطلوب في لحم الابل وغير لحم الابل، لا فرق. على كل حال لدينا في كلمه التوضا معنيان، ظاهر وغير ظاهر. ما هو الظاهر؟ هو الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، لأنه هو المتبادر من لسان الشارع. نعم دلوها. أي ما ذكرت المثل هذا، ذكرنا أمس أنه ربما تحمل على تدخل في الفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والقيام. تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. حمك الله. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تعريف الظاهر اصطلاحا؟ شاكر. اصطلاحا ما دل على معنى بنفسه مع احتمال مرجوح. ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. طيب أحسن. قولنا ما دل على معنى بنفسه راجح خرج به. ما حضرت؟ نعم عندي موجود. خرج بقوله ما دل على معنى المجمل وراجح وغيره ما احتمال غيره النص. إذا خرج المجمل والمؤول هو النص. طيب مثاله ظاهر. نعم. ويحتمل المراد النظافة، يعني اغسلوا أيديكم منها. طيب على أيها يحمل محمد أشمم؟ صح، لأن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية. تمام. ثم قال المؤلف العمل بالظاهر، قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل. العمل بالظاهر واجب سواء في ذلك النصوص العلمية الخبرية أو النصوص العملية الحكمية، يعني سواء بذلك نصوص الخبر أو نصوص الأحكام، يجب أن نأخذ بظاهرها، يجب أن نأخذ بظاهرها. فكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يجب أن نأخذه على ظاهره، يجب أن نأخذه على ظاهره. أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة، صفات ذاتية خبرية، وصفات ذاتية معنوية، وصفات فعلية، يجب علينا أن نأخذ بها على ظاهرها، يجب أن نأخذ بها على ظاهرها، ولا يجوز أن نؤولها كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال الله، إذا قرأنا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا ظاهر الآية أن لله تعالى وجها، نثبت الوجه، نثبت الوجه. فإذا قال قائل هذا الظاهر غير مراد لأنه يستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق، نقول هو مراد وليس بلازم، لازم من إثبات وجه أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل، فإذا امتنع التماثل في وجوه المخلوقات فامتناعه بين وجه الخالق ووجوه المخلوقات من باب أولى، أليس كذلك؟ وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه، ينزل إلى السماء الدنيا يقول هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته وهو غير مراد، ولا يجب أن نحمله على ظاهره، نقول لا بل يجب أن نحمله على ظاهره. فإذا قال النزول يقتضي كذا أو كذا نظرنا، إذا كان يقتضي تمثيلا أو نقصا فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم، لأن كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص لوجه من الوجوه، لو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر هذا أن ظاهر القرآن والسنة الكفر، الكفر، لأن النقص أو لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفرا. في المسائل العملية أيضا، المسائل العملية نقول تجرى على ظاهرها سواء العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، مثلا لا نكاح إلا بولي، قال لا نكاح أي لا نكاح تام إلا بولي، وليس المراد لا نكاح صحيح، نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث لا نكاح صحيح، لأن المنفي شرعا ينصب على نفي الوجود أولا، فإن لم يصح حمل على نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، انتبهوا لهذا، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأن الشيء إذا صح وجد شرعا، إذا لم يصح لم يوجد شرعا. أما نفي الكمال ما يمكن أن نقول به أو أن نذهب إليه حتى يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة كذا. طيب إذا قال في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق، وأما قول كانت تستعير المتاع فتجحده فهذا تعريف لا بيان للسبب، يعني تعريف أنه يعرفها المرأة، يقول المرأة اللي معروفة بأنها تستعير المتاع فتجحده سرقت فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وش نقول؟ نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره. واضح؟ طيب، وعلى هذا فقس الواجب أن نعمل بالظاهر، سواء كانت النصوص من النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية الحكمية، الواجب إجراؤها على ظاهرها. كذا يا ياسر؟ طيب، لماذا؟ قال لأن هذه طريقة السلف. طريقة السلف أن يجري النصوص على ظاهرها، ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة على ظاهره، ما يؤولون أبدا، وليس لنا بد من اتباع طريقتهم. ثانيا، ولأنه أحوط، لأن كل إنسان يخرج نفسه عن ظاهره فقد عرض نفسه للخطر، إذ من الجائز أن يسأل يوم القيامة فيقال: ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ إذن فما هو الأحوط؟ أن يجرى على ظاهره، والإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهره استراح وأمن العاقبة. ثالثا، ولأنه أبرأ للذمة. معلوم، لأن الإنسان إذا أجرى النصوص على ظاهرها برئت ذمته وصار له حجة عند الله عز وجل، وقال يوم القيامة: يا ربي، هذا كلامك في اللسان العربي، وأنا أخذت بظاهره ولا أعلم ما يراد به سوى ظاهره. ثالثا، ولأنه أقوى في التعبد والانقياد. رابعا، لأنه أقوى في التعبد والانقياد، لأن أولئك المؤولة عندهم ضعف في التعبد، لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود عز وجل وتخضع لكلامه ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا، ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون ويتناقضون. فهذا كونك تجد النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد والانقياد. فهذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام على ظاهره. أما المؤول فهو لغة من الأولي، وهو الرجوع، يقال آل الأمر إليه، أي رجع إليه. إذن فالتأويل معناها الترجيع، يعني إرجاع الكلام إلى المعنى المراد به، يعني فهنا ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. اصطلاحا، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، هذا المؤول. ما حمل لفظه على المعنى المرجوح نقول مؤول. أفادنا المؤلف بقول ما حمل لفظه على المعنى المرجوح أن المؤول لا بد أن يكون له معنيان، أحدهما راجح والثاني مرجوح، فخرج بذلك النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وخرج المجمل لأنه لا يدل على معنى أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما الآخر، وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات. وقول ما حمل اللفظ على المعنى المرجوح هذا في اصطلاح المتأخرين، لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة، لأن مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين. التأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين: المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الشيء. فإن كان خبرا فمآله الوقوع، وإن كان طلبا فمآله الامتثال. مآله الامتثال، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. كذا؟ طيب، إذن التأويل في الشرع في لغة كتاب السنة له معنيان، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الشيء. ثم إن كان خبرا فمآله الوقوع، وإن كان طلبا فمآله الامتثال، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وهنا نقف لنوضح هذا الكلام المجمل. التأويل بمعنى التفسير، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. نعم. ومنه أيضا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني بتفسيره، لأنهم يعني رأوا رؤيا وأرادوا من يوسف أن يعبرها لهم ويبينها لهم، يفسرها. طيب. ومنه قول كثير من المفسرين: تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم يذكر المعنى، وهذا يوجد كثيرا في تفسير ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، يقول القول في تأويل قوله تعالى ثم يذكر المعنى للآية. فهنا التأويل بمعنى التفسير. ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقا للظاهر، وقد يكون على خلاف الظاهر، لأن تفسير الكلام قد يكون موافقا لظاهره وقد يكون مخالفا لظاهره، لكن بدليل. فمثلا اسأل القرية، إذا فسرناها بمعنى واسأل أهل القرية فسرناها بخلاف الظاهر، لكن عليه دليل. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القرآن أن تقرأ فسرناه بخلاف الظاهر، لكن عليه دليل. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فهو بمعناه سواء وافق الظاهر أم لم يوافق. القسم المعنى الثاني للتأويل المآل. وقلنا المآل إن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الأول قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هل ينظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به. يوم يأتي تأويله أي وقوعه يقول الذين نسوه أي تركوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. التأويل بمعنى إيش؟ الوقوع. تأويل هنا بمعنى الوقوع، وقوع ما أخبروا به. إذا كان التأويل في الطلب فهو الامتثال. أقيم الصلاة، قام رجل وجعل يصلي صلاة حسب ما أمر به، نقول هذا المصلي يتأول قول الله تعالى أقيم الصلاة، يتأول أقيم الصلاة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إلا كان توابا، إنه كان توابا، إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأوله يعني يمتثله. رجل هم بسرقة فعلم أو فتذكر تحريم السرقة فتركها، يقول هل يتأول ولا لا؟ يتأول بالترك. فتأويل الطلب إن كان أمرا فبفعله، إن كان نهيا فبتركه. هذا هو التأويل في الكتاب والسنة. أما التأويل الذي ذكره هنا المؤلف وذكره أهل الأصول أصول الفقه فهو معنى حادث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف في الكتاب ولا في السنة، لكن أحدثه المتأخرون. وحصل لهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به عليم. سطوا على آيات الصلاة وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء سطوا عليها بهذا المعول وهو التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. ولهذا خطر هذا المعنى خطره عظيم، خطره عظيم، ويكثر فيه الخطأ، يكثر فيه الخطأ. مثلا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم في السفر، تتم في السفر، وهي التي روت أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فأجاب العلماء عنها عن فعلها، قالوا تأولت كما تأول عثمان، عثمان حينما أتم في منى. شوف كيف التأول، لو أبقوا السنة على ظاهرها، لو أبقى عثمان رضي الله عنه السنة على ظاهرها لكان يفعل، لكان يقصد، لكنه تأول وهو على كل حال مجتهد. فإن كان أصاب فله أجران، وإن كان أخطأ فله أجر واحد، لأننا نشهد الله أن أمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو يعلم أنه مخالف لها أبدا، وإنما يفعل ذلك اجتهادا من رضي الله عنه، ولكنه يخطئ ويصيب. المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل كم حصل فيه من بلايا ورزايا وتعب شديد. ولهذا نقول لو جاءت نصوص مؤولة عن ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله لسمينا هذا التأويل تفسيرا، سميناه تفسيرا، لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم، هذا التفسير رده إلى ما يريده به المتكلم سواء وافق الظاهر أم خالف الظاهر. إذا علمنا أن هذا مراد المتكلم فتأويل. مثلا قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعودني، مرضت فلم تعودني، الله أكبر، الله منزه عن النقص، كيف مرضت؟ يجب أن نؤول، نقول نعم يجب أن نؤول، فنقول مرض أي مرض عبد من عبادي، وعباد الله عز وجل ينافع الله عنه، بمعنى أنه يدافع الله عنه، يدافع الله عنه، كما قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في الحديث نفسه قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود. إذن نحن أولنا مرض بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل، أخرجناه عن ظاهره لكن فسرناه بدليل. إذن فالتأويل الذي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله نجعله من قسم التفسير، من قسم التفسير، ونلغي هذا المعنى الثالث إطلاقا، نلغيه، ما لنا منه حاجة، لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف، فهو تحريف. فلماذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث الذي هدمنا به كثيرا من نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته؟ فعرفت، ولكن يجب يا إخواني أن نعلم أنه إذا خاض الناس في أمر فلا بد أن ندخل فيه، إذا خاض الناس في أمر لا بد أن ندخل فيه لنبين الحق، حتى لا ندع الميدان للباطل. ولهذا بعض الإخوة سألني عن الخوض في الجسم والعرض والحركة وما أشبه ذلك بالنسبة لله عز وجل، وقال ما دام السلف ما تكلموا بهذا ليش نتكلم بهم؟ الحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرا، وأود من طلبة العلم أن يحترسوا فيما يتعلق بالباري عز وجل من مثل هذه الفرضيات والتقديرات، لأن ذلك أسلم لعقيدتهم وأريح لقلوبهم. والسلف ما تكلموا بمثل هذه الأمور، ولكن إذا ابتلينا بقوم من المتكلمين والمتفلسفة، إذا ابتلينا بقوم يتكلمون في هذا ويجعلون هذا معولا لهدم ما أثبته الله لنفسه، ماذا يلزمون؟ نسكت؟ نقول الله خوضوا كما تبون، ما عندكم أحد؟ لا، لازم ندخل في الميدان، نعترك معهم حتى نحق الحق ونبطل الباطل. نعم. ولهذا روي عن بعض السلف، أظن عبد الله بن مبارك أو غيره، أنه سئل عن آية من كتاب الله فقال السائل له: والله أنا أكره أن أتكلم بهذا. قال: وأنا أكره منك، لكن إذا نطق الثاب الشيء نطقنا به. فنحن كذلك أيضا، نحن نكره هذه الأمور، والجسم والحركة وشلون وكيف. نعم. لكن ماذا نعمل؟ إذا وقفنا ساكتين معناه أننا فتحنا الباب لغيرنا وتركنا الميدان، وجاء هؤلاء وقالوا: نحن العقلاء، نحن الفاهمون. حتى أدى بهم الحال إلى أن قالوا: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، أعلم وأحكم. وكذبوا في ذلك وتناقضوا في ذلك. كذبوا في ذلك لأننا نعلم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، كذا بلا شك. هم أهل العلم بالله وهم أهل الحكمة، وما جاءنا من العلم بالله إلا ما فضل من علومهم، وما جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم، وهي أسلم، لأن من لازم السلامة العلم والحكمة. وكيف يسلم الإنسان وليس عنده علم؟ الجاهل هل يسلم؟ الجاهل يمكن يطلع بهبات ويموت. أفرض أنك جاهل أنت في طريق مكة، ما تدري الطريق، هل تسلم إلى أن تصل إلى مكة؟ أبدا. كل ما رأيت ريعا بين جبالين مشيت معه، وكل ما رأيت واديا مشيت معه حتى تهلك. لا سلامة إلا بعلم، ثم لا سلامة إلا بحكمة بعد العلم، لأن إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق اللي فيه نجاة فهل هو حكيم ولا غير حكيم؟ غير حكيم. إذن لا يمكن أن توجد سلامة بلا علم ولا حكمة إطلاقا. هذا الرجل تناقض، ليش؟ قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أنا أعلم وأحكم. ليش؟ كيف تقول أسلم وتقول أعلم وأحكم؟ متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون هي أعلم وأحكم؟ لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي تفويض المعنى، وأن السلفي إذا قلت له: ما معنى استوى الله على العرش؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله ما ندري. طيب، الصحابة يعرفون؟ لا، ما يعرفون، ما يعرفون وش معناه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ لا، ما يعلم وش معناه. طيب، وش معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال: ليس لنا أن نتكلم بحال ولا ندري. طيب، الصحابة يعلمون؟ قال: ما يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال: ما يعلم. يعني يتكلم بشيء وهو لا يعلم معناه. ترى هذه طريقة المفوضة يا جماعة، هذه طريقة المفوضة اللي يقولون إنهم هم أهل السنة أو هم السلف. وهذه الطريقة أظن تكلمنا عليها مرارا، وبينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق. ينزل علينا كتاب ونجاهد عليه ونجاهد عليه، ومع ذلك لا يعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده، وهي أسماء الله وصفاته. هذا معقول؟ يعني نعلم معنى القرآن في الوضوء وفي التيمم وفي الاستئذان وفي التفسح في المجالس، ولا نعلم معنى القرآن في صفات ربنا عز وجل؟ هذا مهم معقول؟ أبدا، ليس بمعقول. لكن كل هذا من هذا الباب الذي أتوا به، وهو التأويل. حرفوا كتاب السنة بناء على ما تقتضيه عقولهم من الحجج التي هي شبه ولجج، ما هي حجج، وصاروا يتخبطون خبط عشواء حتى إن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول يجب أن يوصف الله بكذا وكذا، ومن لم يصف الله بكذا وكذا فليس على شيء من دينه. وبعد مدة يكتب كتاب آخر يمتنع على الله كذا وكذا، ومن وصف الله به فقد كفر. كان بالأول يجب، هو يقره يجب أن يوصف الله به، وفي الأخير يمتنع أن يوصف الله به، كأنما نزل عليه وحي نسخ الأول، مع أن الأخبار حتى في أخبار الشارع ما تنسخ، يمتنع فيها النسخ. المهم أن كل إنسان لا يتبع ما جاء بالكتاب والسنة فسوف يكون متناقضا، ولا بد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الذي هدانا، ونسأل الله يثبتنا على ذلك. رحمه الله تعالى: جميل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح في تأويل قوله تعالى وسل القرية إلى معنى معها وسط أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه سوى إليها. الثاني الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح في تأويل معطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. إيش؟ اقرا لا ايه نعم الرحمن على العرش استوى الى معنى الثوله، والصواب ان معناه العلو والاستقرار من غير تثبيت ولا تمثيل. النفس التعريف بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا نتكلم على المؤول، بل على العمل بالظاهر. حكم العمل بالظاهر بندر واجب. تعليل نعم نعم نعم باقي أظن اثنين نعم صح، أقوى في التعبد والانقياد لله عز وجل. طيب، وذكرنا أيضا أن التأويل له ثلاث معاني، معنيان شرعيان ومعنى اصطلاحي متأخر. بدر نعم المآل. طيب الاصطلاح المتأخر أنه إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر بدليل أو بغير دليل، يعني فيه أقسام. طيب مثل لنا تأويل بمعنى التفسير. قول هذا تأويل القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. طيب إذا اصطلاح كثير من المفسرين وعلى رأسهم إمام المفسرين بالأثر ابن جرير. طيب لا نبينا بتأويل. طيب طيب ما السنة؟ يلا عبد السليم. التأويل الذي بمعنى المآل ذكرنا أنه إما أن يكون الكلام طلبا أو خبرا، فما تأويل الخبر؟ تأويل الخبر لا تأويل الخبر حدوث أين وقوع المخبر به. طيب مثال من القرآن. قال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا. نعم صح. طيب يا عيسى إذا كان طلبا فما المراد بالتأويل؟ العمل به بفعله إن كان أمرا وتركه إن كان نهيا. ومنه يا عبد المنان الله تعالى نبئنا بتأويله. لا نعم قوله تعالى أقيموا الصلاة مثلا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وقوعه هو فإذا صلى الإنسان قلنا هذا أول قوله تعالى. طيب هذا مثال من عندنا من جوبنا، لكن نريد شيء من السنة. طلال يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت. طيب، رجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وتركها، يتأول أي شيء؟ أي آية؟ ولا تقرب الزنا. تمام. طيب، سألنا سائل ما المراد بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ ها؟ ما ذكرناها؟ نذكرها الآن إن شاء الله. قال الله تعالى وهو الذي أنزل عليه الكتاب، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا سألنا السائل ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة، نقول ها المراد بالتأويل ينبني على المراد ينبني على الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعلى قراءة الوقف وهو الذي عليه أكثر السلف وما يعلم تأويله إلا الله يكون المراد بالتأويل العاقبة والمآل، العاقبة والمآل هذا لا يعلمه إلا الله، فتأويل آيات الصفات على هذا معناه الحقيقة التي هي عليها، تأويل الاستواء على هذا المعنى هو الحقيقة التي عليها الاستواء يعني الكيفية، تأويل النزول كذلك، تأويل الضحك كذلك. هل هذا معلوم للناس؟ لا، هذا لا يعلمه إلا الله. تأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة هذا وقوع هذه الأشياء، هل هي معلومة لنا الآن بحقائقها؟ لا، نعلم معانيها لكن لا نعلم حقائقها. إذن نقول إذا وقفنا على إلا الله صار المراد في التأويل المآل والعاقبة، المآل والعاقبة. طيب، أما على قراءة الوصل وقد قرأ بها بعض السلف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل هنا بمعنى التفسير لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، يعلمون تأويل هذا متشابه أي يعلمون تفسيره الذي أراده الله به، وغير الراسخين في العلم لا يعلمون. وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس، أحدهما الجاهل، الجاهل الذي لا يعلم، والثاني الناقص في العلم، الناقص في العلم ليس راسخا في العلم، لأن الرسوخ معناها الثبات والبلوغ إلى الغاية. وغير الراسخ في العلم لا يعلم تفسير هذه الأشياء، ولذلك اشتبهت كثير من الصفات من آيات الصفات وأحاديثها على كثير من الناس، على كثير من الناس، بل أبلغ من ذلك اشتبه على بعض الناس وجود الخالق والمخلوق حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وزعم أن الشيء كله واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد. هذا اشتباه من أعظم الاشتباهات، بل هو أعظم الاشتباهات. أما الذي اشتبه عليه عن الاستواء الحقيقي والنزول الحقيقي والوجه الحقيقي والعين الحقيقية وما أشبه ذلك، اشتبهت عليه حتى ظن أنها لا تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة للتمثيل فأخذ ينفيها. هذا اشتباه. هل نقول هذا راسخ في العلم؟ لا.